بكى صاحبي لما رآني فأظهرها بوادر دمع قبل أن يتصبرها. فهل راقه عطر الجزيرة إذ جرى بريح الصبا مسكا فطيبا فعنبرا؟ وأحزنه ذكر المنازل واللواء بنجد ترى وجه الهلال نيرا؟ يقول ومن يدري لعل الذي برى يريد لنا خيرا بثامرث بربرا. رياح وأثباج فمرداس ثعالبة دريد سويد فمن شاء ذكرا. وأحياء ماقل وفزارة إذرنت فزوبة قرة لمن كان أنكرا. طرود وعدوان في عياض وعامر حسين وعروة كالغمامة أمطرا. بنو عامر طرا وأولاد نائل فأشجع غطفهن إلى حيث عمرا. ألا لو سرت تلك الرياح بليلة دجوجية عبر مرابع عبقرا فجرت على البطحاء أذيال يمنة لتجني بيبرينا الربيع المنورا. فآبت بريحان وآس ونرجس ونجم الأقاحي قبل أن يتحيرا. فنبهني عطر ليبرين موهنا يزور بتاغيتا هلالا وأقمرا.